يا جماعة فاطبي دمع بكيت ذكري يوم الدين ما عنه مصد حار فكري وانبرى حالي وشكيت والعذاب اللي كتمته مستجد كل ما فكرت فيه له رثت حالي عبد بالمعاصي مجتهد كل ما فكرت فيه له رثت حالي عبد بالمعاصي مجتهد يحسب انه نجي وانا دريت من ركب درب المعاصي ما يعد ضايع خيره وشره لقيت فعلى هالطيب لقيته مرتعد يحسب انه نجي وانا دريت من ركب درب المعاصي ما يعد ضايع خيره وشره لقيت فعلى هالطيب لقيته مرتعد كل ما راح تصفه ولا نويت تهي مني وصفه اللي ما يحد كل ما راح تصفه ولا نويت تهي مني وصفه اللي ما يحد حالي وحاله مثل بيت وبيت ضيع راعيه والليل استعد كل ما قلت امسكه ولا حويت حبل هداني رماني وابتعد حالي وحاله مثل بيت وبيت ضيع راعيه والليل استعد كل ما قلت امسكه ولا حويت حبل هداني رماني وابتعد صدقوني لو حكيت دمع عيني ما يوقف هالجهد صدقوني لو حكيت دمع عيني ما يوقف هالجهد كل ما فكرت في حاله بقيت سهر والليل حدث برعد غير عطفك يا إلهي ما بغيت وامرك اللي تنزله ما له مرد كل ما فكرت في حاله بقيت سهر والليل حدث برعد غير عطفك يا إلهي ما بغيت وامرك اللي تنزله ما له مرد يا إلهي لذنوبي وانعثت فانت يا ربي عليك المعتمد يا إلهي لذنوبي وانعثت فانت يا ربي عليك المعتمد يا إلهي لذنوبي وانعثت فانت يا ربي عليك المعتمد.